thrown into many many folds. Yeah. وعمل عندي glands كتير قوي قوي قوي قوي, خلى عندي الابثيليوم ده thrown بشكل مهول. يعني على فكرة في الرسمة اللي على الشمال دي انت مش شايف اليومن تقريبا, صح؟ انت شايف folds folds folds, تشعبات تشعبات تشعبات عندي كده غير طبيعي. ليه؟ على فكرة اي حكمة ربنا اما يعمل عندي حضرتك many folds هنا, هي ليه حكمة واحدة بس, to increase that. اكيد كلنا عارفين كانت to increase service. يبقى ربنا كان قصده ان هو يزود السكريشنز عندي في الفلوبيان تيوب. عارف لا ايه اللي فرحني وايه اللي زعلني؟ ان المنظر ده بقى ميزة ولا عيب؟ اكيد انتوا فهمتوني, ميزة وعيب. برافو عليك. ايه الميزة اللي بقت موجودة عندي يا دكتور؟ الميزة انك زودت السكريشنز جامد قوي قوي قوي, علشان حضرتك في بني ادم موجود هنا لازم ياكل. هل عارف البني ادم ده اسمه ايه؟ الزايجوت. حد عارف البني ادم بيبقى موجود هنا كم يوم؟ بيتغذى من البلاسينتا, صح؟ هما اللي يتغذى ازاي؟ من السكريشنز دي. ايه ده, هو ربنا عمل كده علشان كده؟ عمل كده علشان كده. كل حاجة ليها حاجة, بقت ميزة كبيرة كبيرة كبيرة جدا جدا علشان الواد ابنك. علشان مين؟ علشان الفيتس او يعني الزايجوت او الامبريو في هذا التوقيت يعني. بس هذه الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى عملها قلبت, قصدي السفر لازم هي مش قلبت, فهمك بعد كده ان ربنا عمره ما يعمل حاجة حلوة وفيها حاجة وحشة, ماشي؟ ان بقى عندي عيب رهيب رهيب رهيب رهيب جامد اللي يقولولي. عارف ايه العيب الرهيب قوي؟ برافو عليك. ان لو جه اورجانيزم ودخل هنا يبقى قابلني, لو عرفت تدي انتبيوتك يعالجه. عارف ليه؟ بيخش في تلفيف تلفيف تلفيف الحوارد اهي, والبدله جوه في حاره. بقابلني لو لقيت اي انتبيوتك يعرف ايه, يعرف يعمل له اتاك بتهرج. والله لازم بتكلم بجد. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الانفكشن لو وصل الاورجانيزم للتيوب كارثه. عمر السنة دي ما هشرح لكم حاجة اسمها acute salpingitis, او اللي ليه اسمه اسمه acute PID. حد عارف يعني PID؟ على طول الacute pelvic inflammatory disease لو متعالجش في اول 72 ساعة, في اول 3 ايام بيقلب ايه؟ chronic. مش حد عليه اسمه acute PID خالص. هي موجودة يا رب اشوفها يا رب, بس لو شفتها حاول تعالجها, لان in 3 day in no time هتقلب مين؟ هتقلب كرونيك. والكرونيستي دي سببها ايه؟ سببها ان الارجانيزم بيستخبى في حواري حواري حواري حواري وتلفيف تلفيف مين؟ هذه الفالوبيان تيوب اللي احنا عمالين نتكلم ايه عليها. دكتور انا مش فاهم شوية, انت بتقول ايه في حكاية الحواري دي وكده؟ معلش اصبر معايا دقيقة واحدة وانت تفهم. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده انت بتشاور فين هنا يا دكتور؟ على السيرفكس. طب ايه اللي حصل في السيرفكس؟ بيقولك السيرفكس مغلف بخلايا. حد عارف الخلايا دي اسمها اندو ايه؟ اندو برضو كيوبيكال كولومنر. اخبار ايه كيوبيكال كولومنر دي؟ بارشل ايه وبارشل ايه؟ برافو عليك. ولو جيت بصيت على السيرفكس هتفاجئ عندي ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الخلايا دي تخش وتعمل عندي تشعبات تشعبات ماني ماني ماني فولز ماني فولز ماني فولز. بيسموا المنظر ده على فكرة راسيموس. راسيموس ده زي تكعيبة العنب كده, ده وصفه في البتاع الأطلس يعني. زي يعني حاجة تشعبات تشعبات تشعبات تشعبات. اوبا يا ترى ربنا سبحانه وتعالى عندي حضرتك عمل ليه كده في السيرفايكال جلانس؟ ليه خلى عندي السيرفكس يخش في ماني فولز؟ اكيد علشان يزود مين؟ السيرفكس. طب ليه ربنا السكريشنز؟ طب ليه ربنا سبحانه وتعالى عايز يزود السكريشن؟ عايز يخلي السيرفكس يطلع سكريشن ايه كتير. دكتور انا مش فاهم عندي حاجة. اصلا انا بعد شوية اقول لك ان انا محتاج ان السيرفكس يطلع عندي, وده مهم جدا للست ان هي تطلع سكريشن كتير. بقت ميزة ولا عيب؟ ميزة وعيب. الميزة ان السيرفكس هيقدر يطلع سكريشن, لكن بقى فيه عيب رهيب. حد عارفه؟ ان لو جالي اي اورجانيزم ودخل هنا هيخش في تلفيف تلفيف الحواري, وبقابلني لو اي انتبيوتك فلح انه يوصل له ويعرف ايه. يعني يا رجال السنه دي عمرك ما هتلاقيني هدي درس اسمه اكيوت سيرفاسايتس, انما شكله الاكيوت سيرفاسايتس لو ما اتعالجش في 3 ايام هيقلب ايه؟ انا حاسس انه برضو انتوا لسه مش فاهمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب المرة الثالثة والاخيرة ربنا يستر معانا. ايه يا دكتور ربنا يستر معانا دي؟ عارفين الفالفا يا جماعة؟